بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 27 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. معاني الواو تتمة. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرًا لما تبقى من أوجه الواو: وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم إلى آخر الأبيات المتعلقة بمعاني الواو. الصحيح أن واو رب هي أن واو رب هي واو العطف، وأن الجر برب محذوفة بعد الواو لا بالواو خلافا للكوفيين، وهذا أشرنا إليه في الحلقة الماضية. مثال ذلك قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. الشاهد فيه قوله وليل أي ورب ليل. ومثال واو القسم قوله تعالى: والتين والزيتون. فالواو الأول واو القسم. والناظم رحمه الله تعالى مثل لواو رب وواو القسم بقوله: وخل زار والله فنم، أي ورب خليل زار خليله وصديقه فنم ونقل كلامه على وجه الإفساد. فالواو الأولى واو رب، والثانية واو القسم، وكلاهما جر ما بعدهما. وهذا الكلام فيه تتمة للوجه السابق، وهو الوجه السادس إذا كانت واو القسم. ثم الوجه السابع أن تكون واو العطف. قال الناظم: وعطف ما بعده موافق ما قبله. فواو العطف يوافق ما بعدها ما قبلها في الإعراب، ومعنى العامل فواو العطف يوافق ما بعدها ما قبلها في الإعراب ومعنى العامل نحو: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. فكل الكلمات التي وقعت بعد الواو توافق ما قبلها في الإعراب وتشترك معها في العامل. فإذا قلت جاء زيد وعمر، فعمر هنا لابد من رفعه كما رفع ما قبله وهو زيد، ويجب أن يشترك في معنى العامل وهو جاء، فكل واحد منهم جاء. وكذلك رأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. ومن معاني الواو أنها تكون حرف زائد، وهذا هو الوجه الثامن والأخير. قال الناظم: والزائد مرافق. ومعنى كونها زائدة أن تصاحب الكلام ويكون دخولها وخروجها سواء. وإذا وقعت في القرآن تسمى صلة، كقوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ففتحت جواب إذا، والواو صلة جاء بها لتأكيد المعنى بدليل الآية الأخرى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بغير واو بغير واو. وقيل الواو عاطفة وجواب إذا محذوف، والتقدير حتى إذا جاءوها كان كذا وكذا وفتحت. وقيل هذه الواو للحال أي وقد فتحت، فتدخل الواو لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم. وقيل إن هذه الواو واو الثمانية، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وقال هذا الواو للثمانية جماعة ومن لبيب رضية. قال جماعة من الأدباء كالحريري ومن النحويين كابن خالويه ومن المفسرين كالثعلبي أن هذه الواو في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها تسمى واو الثمانية، واحتجوا لقولهم بأن أبواب الجنة ثمانية، وقالوا ولذلك لم تدخل الواو في الآية قبلها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأن أبواب جهنم والعياذ بالله سبعة أبواب. وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة سبعة وثمانية، عندما يصلون ثمانية يدخلون عليها الواو فسموها بواو الثمانية. ومن ذلك قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى قوله سبعة وثامنهم كلبهم، لكن هذا القول لا يرضاه عاقل إذ لا يتعلق به حكم إعرابي ولا سر معنوي. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ومن لبيب راضية. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها آخر يوم من شهر رجب سنة 39 و400 للهجرة الموافق للسابع عشر من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.